بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب زكاة النقدين: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكمير النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطق ونحوه. وحلية المنطقة ونحوه. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فتقدم لنا أن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، وقلنا إنما يوجد مدفونا فلا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن توجد عليه علامة أن توجد عليه علامة جاهلية فهو ركاز، والثاني أن توجد عليه علامة مسلمين فهذا لقطة، والثالث أن لا يوجد عليه علامة لا لهذا ولا لهذا فهو أيضا لقطة. وسبق أيضا أن الركاز يفارق غيره من الأموال الزكوية في مسائل متعددة، أخذه على وجه الإجمال أنه لا يشترط لوجوب الإسلام، فيجب حتى على الكافر. نعم، الحول، فحوله وجوده، أن الدين لا يؤثر ولو كان مستغرقا. نعم، أن فيه الخمس وهي أعلى نسبة تجب في الزكاة. عبد الرحمن، حوله حصول، هذا هو، لا يشترط الحول، لا يشترط الحول. لا، عندك ثانية؟ لا تشترط فيه الحرية، لا تشترط فيه الحرية. عام في جميع الأموال، لا يشترط بلوغ النصاب، يخرج من عينه ونوعه. نعم، يخرج من عينه ونوعه. قضيته أي أن مصرفه مصرف الفي. طيب، أيضا سبق لنا في زكاة النقدين أن نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. ونصاب الفضة مجمع عليه، أي بالإجماع أن نصاب الفضة 200 درهم. وأما نصاب الذهب ففيه خلاف، في خلاف. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن هذا مردود بورود الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، فقد ورد فيه أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام وآثار موقوفة أنه 20 مثقالا. وهذه الأحاديث وهذه الآثار بمجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج فيحتج بها. وعلى هذا فنقول نصاب الذهب 200 درهم بالإجماع، نصاب الفضة 200 درهم بالإجماع، وأما نصاب الذهب فعشرون مثقالا على ما ورد بالأحاديث. يقول رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وهذه الجملة فائدتها فيما إذا كان كل من الذهب والفضة على حدة لا يبلغ النصاب، وأما إذا بلغ كل واحد منهما نصابا فإن كل واحد يخرج على انفراد. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، السبب أو العلة قالوا: لأن المقصود فيهما واحد، لأن المقصود فيهما واحد، فالمقصود بالذهب والمقصود بالفضة واحد، وأيضا هما قيم الأشياء. والقول الثاني أنه لا يضم، أن الذهب لا يضم إلى الفضة، وأن الفضة لا تضم إلى الذهب. وأما التعليل بأن المقصود فيهما واحد فمنقوض بكون البر لا يضم إلى الشعير، مع أن المقصود فيهما واحد وهو الاقتيات، فكل منهما قوت. ومعناهما واحد أيضا وهو الادخار وهذا واحد. وثانيا أن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في تعداد الأصناف الربوية قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فجعل الذهب جنسا وجعل الفضة جنسا، ولأنه أيضا يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، ولو كان جنسا واحدا لوجب ماذا؟ التساوي، يوجب التساوي. فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة وأن الفضة لا تضم إلى الذهب، وهي أولا نبدأ بالحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فجعل الذهب جنسا وجعل الفضة جنسا. ومن المعلوم أن الذهب والفضة يجوز التفاضل بينهما، فيجوز أن تبيع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة. وثانيا أيضا أن المقصود منهما يختلف، فالمقصود من الذهب شيء والمقصود من الفضة شيء، ولذلك أيضا فرق الشارع بينهما، يمكن نجعله دليلا آخر في جواز الذهب للنساء وتحريمه على الذكور. الذهب حرام على ذكور الأمة ومباح لمن؟ للنساء. والفضة جائز للذكور والإناث، ولو كان شيئا واحدا لكان حكمهما أيضا واحدا. وأيضا التعليل بأن المقصود منهم واحد يجاب عنه بأن هذا منقوض حتى على المذهب بأن البر لا يضم إلى الشعير والشعير لا يضم إلى البر، مع أن المعنى فيهما واحد، أن المعنى فيهما واحد وهو الادخار والاقتيات. وعلى هذا فالذهب يعتبر بنفسه والفضة تعتبر بنفسها، فلو ملك دون نصاب من الفضة ودون نصاب من الذهب لم تجب الزكاة، لم تجب الزكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. المؤلف رحمه الله يقول يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا قلنا بما مشى عليه المؤلف وهو المذهب يضم، فهل الضم يكون بالأجزاء أو أنه يكون بالقيمة؟ هل الضم يكون بالأجزاء أو يكون بالقيمة؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم وهو المذهب إلى أن الضم يكون بالأجزاء، يكون بالأجزاء، فلو كان عنده نصاب من الذهب، نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، يعني عنده مثلا 10 دنانير أو 10 مثاقيل و100 درهم، إذا قلنا الضم بالأجزاء، إذا ضممت 10 دنانير نصف نصاب، و100 درهم نصف نصاب، فنصف ونصف يكون نصابا كاملا. واضح؟ طيب مثال آخر، عنده 150 درهما و5 مثاقيل يعتبر نصابا، يكمل 3/4 مع الربع، هذا إذا قلنا إن الضم يكون بالأجزاء. وقيل إن الضم يكون بالقيمة، إن الضم يكون بالقيمة، فلو قدر أن عنده 100 درهم نصف نصاب فضة وعنده 5 مثاقيل تساوي 100 درهم فيضم، لأن القيمة تبلغ نصابا، فإذا قلنا القيمة تبلغ، إن الضم يكون بالقيمة فتضم 5 إلى ماذا؟ إلى 100. ولكن على القول بالضم فإن الضم يكون بالأجزاء أرجح، يعني القول بأنه بأن الضم يكون بالأجزاء أرجح، إلا أنه يستثنى من ذلك أموال الصيارفة، فإن لأن المعتبر فيها القيمة، المعتبر فيها القيمة. أفهمتم؟ إذن خلاصة المسألة أن الذهب، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا؟ المذهب أنه يضم لأن المقصود منهما واحد. والقول الثاني أنه لا يضم لأن كل منهما جنس مستقل وله حكم وله أحكام مستقلة لا يشركه فيها غيره لا يشرك فيه. ولذلك قلنا يجوز الذهب للنساء ولا يجوز للرجال. على القول بالضم هل يكون الضم بالأجزاء أو يكون الضم بالقيمة؟ قولان، قيل إنه يكون بالأجزاء وهو المذهب وهو أرجح، وقيل إنه يقول إنه يكون بالقيمة. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني العروض تضم إلى الذهب والفضة. فلو كان عنده مثلا نصف نصاب فضة وربع نصاب ذهب وربع نصاب عروض تجارة فيضم الجميع، فيضم هذا إلى هذا إلى هذا حتى يكون نصابا، حتى يكون نصابا. أفهمتم؟ إذا عروض التجارة يقول تضم إلى الذهب والفضة. فإذا كان الإنسان عنده ذهب وعنده فضة وعنده عروض تجارة كل واحد على انفراد لا يبلغ نصابا فيضم هذا إلى هذا إلى هذا حتى تكون نصابا، حتى تكون نصابا. ولكن الصحيح أن أيضا لا ضم، لا ضم، لأن الذهب والفضة لهما حكم مستقل وعروض تجارة لها أحكام مستقلة، لها أحكام مستقلة، ولا سيما في وقتنا الحاضر وهو أن عروض التجارة ليست إيش ذهبا ولا فضة، وإنما هي نقد يقوم مقام الذهب والفضة. وبناء على هذا لو كان الإنسان لو كانت امرأة عندها حلي من الذهب لا يبلغ نصابا، وعندها تجارة يسيرة لا تبلغ نصابا، لكن لو ضمت ما عندها من الحلي إلى ما عندها من التجارة بلغ نصابا، فهل تجب عليها الزكاة؟ لا تجب الزكاة. قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام لباس الذهب والفضة، في بيان أحكام لباس الذهب والفضة. ولباس الذهب والفضة له مناسبتان في أبواب الفقه، له مناسبة في شروط الصلاة حينما تكلم الفقهاء على ماذا؟ على اللباس، وله مناسبة هنا في باب زكاة الذهب والفضة، لأنهم ذكروا حكم زكاة النقدين وما يتعلق بها من أحكام. فذكرها في شروط الصلاة له مزية، وذكرها هنا له مزية. فذكرها هنا له مزية وهو أنه ألصق بالباب، لأنه يتكلم عن أحكام ماذا؟ الذهب والفضة. وذكرها هناك يعني في باب شروط الصلاة في باب اللباس المناسبة أيضا ظاهرة، لأنه تكلم على اللباس والحلي لباس، ولأن عادة الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان للشيء مناسبتان فالعادة أنهم يذكرونه في أول موضع جريا على العادة. يقول رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم. قوله يباح ليس مراده أو لم يرد المؤلف رحمه الله أن يبين حكم لبس الخاتم، وإنما أراد أن يبين ما الذي يباح، لم يرد أن يبين حكم الذهب والفضة أو حكم لبس الذهب والفضة، وإنما أراد أن يبين ما الذي يباح من الذهب وما الذي يباح من الفضة. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم، فيجوز للذكر أن يتخذ خاتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. وقوله خاتما من فضة مفهومه أنه لا يجوز من الذهب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا وعليه خاتم من ذهب طرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلبسها. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالذهب إن هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالأصل في الذهب بالنسبة للذكور أنه محرم، وإنما يباح منه أشياء يسيرة جاء النص باستثنائها. وقوله يباح للذكر الخاتم، ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم، فيجوز للذكر أن يتخذ خاتما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق. ولكن ما حكم التختم أو اتخاذ الخاتم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التختم سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والقول الثاني أنه مباح، أن اتخاذ الخاتم مباح، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم، واتخاذه له يدل على الإباحة، وليس هذا من الأمور التعبدية، يعني التي فعلها ويظهر فيها قصد التعبد، بل هو من الأمور العادية، فيكون اتخاذ الخاتم مباحا. والقول الثالث أنه مكروه إلا لذي سلطان، فإن كان الإنسان له سلطة من إمرة أو قضاء أو ما أشبه ذلك ويحتاج إلى الخاتم فليتخذ الخاتم، وإلا فهو مكروه، مكروه. وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو أنه مباح، أنه مباح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ، لم يتخذ الخاتم ابتداء، لو فعله ابتداء لربما قلنا إنه سنة، ولكن اتخذه لماذا؟ لسبب، وهو أنه لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتب إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق كتب عليه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر. وعلى هذا فاتخاذ الخاتم أقرب الأقوال أنه إيش؟ أنه مباح، فلا يقال إنه مطلوب ولا يقال إنه مكروه. ويدلك على أنه مباح، وإن كان هناك أحاديث وردت في الوعيد، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة الواهبة، حينما أتت امرأة ووهبت للنبي عليه الصلاة والسلام نفسها، فصعد فيها النظر وصوبه، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وفي هذا الحديث الشاهد من قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على أن الخاتم إيش؟ جائز اتخاذ الخاتم بقطع النظر عن كونه ذهب أو كونه فضة، يعني كلامنا في التختم، أصل التختم. طيب، قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم. وقد صنف أهل العلم رحمه الله في الخاتم أو ذكروا أحكاما تتعلق بالتختم والخواتيم، ومن أحسن ما ألف في هذا الباب وأجمع كتاب أحكام الخواتيم لابن رجب الحنبلي رحمه الله، صنف كتابا في أحكام الخواتيم يحسن بكل طالب علم أن يراجعه، ذكر منه مسائل كثيرة تتعلق بالتختم وأحكام الخواتيم. طيب، أحكام الخواتيم لابن رجب رحمه الله، هو مطبوع. طيب، بالنسبة للخاتم، هل يجعله في اليد اليسرى أو في اليد اليمنى؟ الأحاديث وردت بجواز هذا وهذا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله اختار أن يكون في اليسرى، اختار أن يكون في اليسرى، ولهذا قال الفقهاء الأولى جعله في يسرى. لماذا؟ لأن اليسرى أقر وأثبت، ولأن أحاديث أيضا التختم باليسار إيش؟ أكثر، أحاديث التختم باليسار أكثر، وعلى هذا فنقول الخاتم يكون الأفضل أن يكون باليسرى. هذه مسألة. المسألة الثانية، له أن يجعل في خاتمه فصا، معروف الفص، فص الخاتم، لكن قالوا مما يلي باطن الكف لأنه أحفظ، يعني إذا جعل فصا يجعله مما يلي باطن الكف، خلافا لما عليه الناس الآن يعني الفص الفص لأجل أن يرى. لكن العلماء رحمهم قالوا الأولى أن يجعل فصه مما يلي كفه لأنه أحفظ له، فإن جعله مما يلي حرف اليد كما هو صنيع الناس الآن فهذا جائز ما لم يكن على سبيل الخيلاء والعجب. طيب أين يكون التختم؟ يعني في أي أصبع؟ عرفنا الآن أنه يجوز في اليمنى واليسرى من حيث الأيدي، ولكن الأفضل أن يكون في اليسرى، لكن هل يجعله في الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو السبابة أو الإبهام؟ الفقهاء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة على ثلاثة أقسام، قسم يستحب وقسم يباح وقسم يكره، فهمتم؟ فقالوا يكره، يكره أن يجعله في السبابة والوسطى، السبابة والوسطى راح أصبعين، كم بقى؟ ثلاثة. ويباح في الإبهام، هذا الوسطى، أي وسطى، ويباح في الإبهام السبابة، السبابة والوسطى جنب بعض، ويباح في الإبهام والخنصر أو البنصر، ويستحب في الخنصر. فجعلوا الخاتم على ثلاثة أقسام، قسم مستحب الأصابع، وقسم مباح، وقسم مكروه، وقسم مكروه. فالمستحب أن يكون في الخنصر، لا فالمستحب هو في الخنصر، والمباح في البنصر والإبهام، والمكروه في السبابة والوسطى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقبيعة السيف، قبيعة السيف يعني ويباح له قبيعة السيف، وقبيعة السيف ما يجعل على طرف قبضة السيف، فيباح أن يجعل على طرف قبيعة السيف فضة، فضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قبيعة من فضة على سيفه، والحكمة في ذلك تقوية، أن الحكمة من ذلك أن فيه تقوية على الجهاد وإغاظة للكفار، قالوا لأن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين هكذا عظموهم وهابوهم، عظموهم وهابوهم، ففيه مصلحة شرعية وهي أنه أهيب وأبلغ في التعظيم. طيب قال وحلية المنطقة، حلية المنطقة، والمنطقة هي ما يشد بها وسط الإنسان وسطه، وقد سبق لنا في كتاب الحج ذلك ولا لا؟ ما سبق؟ ها؟ ذكرنا له لبس الهميان، ها؟ وما يسمى بالكمر، وحلية المنطقة. فقال وحلية المنطقة، يعني أن يجعل حلية منطقة من فضة، من فضة، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فقد اتخذوا حلية أو اتخذوا مناطق محلاتا بالفضة، ولولا أن هذا جائز لما فعلوه، ولأن الأصل في الفضة بالنسبة للذكور الجواز. قال ونحوه، نحوه، ايش نحو المنطقة؟ الخوذة وجراب السيف مثلا، ساعة، والساعة، الساعة نقول مثلها خاتم، ما في السوار، ما في، بس سيأتينا إن شاء الله تعالى من حديث النهي عن الذهب، عن التحليق والذهب المحلق. طيب الحزام. طيب قال ومن الذهب والفضة قبيعة السيف. يعني إذن الآن الذي يباح من الفضة ما هو؟ الخاتم، قبيعة السيف، وحلية المنطقة، ونحو ذلك واضح؟ مثل لو كان له مركوب مثلا من فرس يحليه بفضة، ولا سيما إذا كان للجهات. كذلك أيضا السيف، لو وضع جرابا للسيف من الفضة فلا بأس بذلك. أما بالنسبة للذهب قال ومن الذهب والفضة قبيعة السيف. ولماذا قال من الذهب والفضة؟ ومن الذهب، نعم، ومن الذهب قبيعة السيف. طيب والفضة نقول تتقدم، وإذا جازت من الفضة فجوازها من بالذهب من باب أولى. قال قبيعة السيف لأنه تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبيعة سيفه من فضة. أما بالنسبة للذهب فلفعل عمر رضي الله عنه، فقد اتخذ قبيعة لسيفه من الذهب. يقول رحمه الله وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني أن يتخذ أنفا من ذهب. وذلك لأن أقول واستدل الفقهاء رحمهم الله بأن رجلا وعرفج بن أسعد قطع أنفه يوم وقعت الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له أن يتخذ أنفا من ذهب. قال وهذا الاتخاذ ضرورة فيقتصر على مثل ما ورد به النص، ولهذا قال المؤلف كأنف ونحوه. طيب نحو الأنف السن، لكن في وقتنا الحاضر يعني الأسنان من الذهب كانت ضرورة فيما سبق، وتجدون بعض الناس قديما يضعون أسنان ذهب، لكن في وقتنا الحاضر ليست ضرورة يعني اتخاذ السن من الذهب ليس من باب الضرورة. لماذا؟ لأنه هناك أشياء أخرى تقوم مقامها، لأن الضرورة أو المحرم، يعني أصل الآن تحريم الذهب، والمحرم لا يجوز له الإقدام عليه إلا بشرطين، الشرط الأول تعينه، والثاني تيقن نفعه. تيقن النفع موجود، يعني إذا وضع سن من الذهب تيقن النفع، لكن تعينه هل هو متعين؟ نقول ليس متعينا. هناك الآن أسنان أو تركيبة من الأسنان تشابه أو تقارب الأسنان الطبيعية، وعلى هذا فلا يجوز في وقتنا الحاضر أن يتخذ إنسان أسنانا من الذهب وذلك لأنه لا ضرورة إلى اتخاذها، لأن من شرط حل المحرم أن يتعين، وليس الذهب بالنسبة للأسنان في وقتنا الحاضر متعينا. طيب وقول المؤلف رحمه الله وما دعت إليه ضرورة، هل المراد بالضرورة هنا الحاجة أو ما فوق الحاجة؟ قد يقول قائل إن المراد بالضرورة هنا ما يشمل الحاجة، كما في مسألة التضبيب، تضبيب الإناء. وش تضبيب الإناء؟ تلحيم في باب الآنية، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. فقد يقال إن المراد بالضرورة هنا ما يشبه الحاجة، وقد يقال إن هناك فرقا بين مسألة التضبيب وبين مسألة اللبس، لأن الإناء أو التضبيب يكون في بعضه، يكون الفضة أو الذهب في بعضه، وأما اللبس يعني ويتخذ الحاجة أيضا، وأما اللبس فيتخذ لماذا؟ للتجمل والتزين غالبا. وعلى هذا فنبقي الضرورة على ظاهرها، ونقول ما دعت إليه الضرورة، ليس المراد بالضرورة هنا ماذا؟ الحاجة، بل المراد بالضرورة ما يكون ما يتضرر بفقده، يتضرر بفقده. فإن قال قائل ألم يجز الفقهاء رحمهم الله الضبة اليسيرة من الفضة في الإناء مع أن اتخاذ أواني الذهب والفضة محرم، أجازوا ذلك للحاجة؟ ثم أنا أقول لا، يعني الآن في باب الآنية، في باب الآنية أجاز الفقهاء رحمهم الله اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة في الإناء مع أن أواني الذهب والفضة حتى للشرب محرم، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما، وفي رواية لا تأكل ولا في شيء فيه شيء منهما، ومع ذلك أجازوا الضبة للحاجة، أجازوا الضبة للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وصار يشرب بها. ففي باب الآنية، في باب الآنية جعلوا الضرورة أو جعلوا الحاجة بمنزلة الضرورة. وهنا لكن هنا هل نقول إن الضرورة هنا ما يشمل الحاجة فيجوز للحاجة ولو لم تدع الضرورة أو لا؟ نقول قد يقول قائل وكذلك إن المراد بالضرورة هنا حاجته إلى الوضع أو إلى اللبس مطلقا، كما أن الفقهاء رحمهم الله في مسألة تضبيب الإناء أجازوا ذلك للحاجة مع أن الأصل أن تضبيب الإناء محرم. وقد يقال إن هناك فرقا بين اللبس والإناء، فالإنسان يتخذ الضبة في الإناء لماذا؟ للاستعمال والحاجة، وأما في مسألة اللبس فيتخذ ذلك على سبيل الجمال والكمال والتزين، وهذا أقرب. فالظاهر أنه إذا إذا إذا أمكن في هذه المسألة، يعني أن يصلح السن بغير، يعني في مسألة الذهب قلنا لا يجوز السن لأن الضرورة لا تدعو إليه، وكذلك أيضا الحاجة لا تدعو إليه، فاتخاذ السن من الذهب في وقت الحاضر حقيقة فيه يعني محاذير. منها أولا أننا إذا قلنا الأصل في الذهب التحريم فالمحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وليس هناك ضرورة لأن المحرم لم يتعين، وأيضا أن فيه تشويها في الواقع ولا لا؟ أقول هم بتشويه، يعني الآن في وقت في زمن مضى يعتبرون زينة، دائما يتبسم عشان تطلع سنون يري الناس، لكن في وقتنا الحاضر يرون أن هذا إيش؟ أن هذا ليس جمالا في الواقع، يعني الآن الناس عندهم أن هذا ليس من الجمال. طيب إذا نسكت إن شاء الله تعالى باقي دقيقة، في سؤال؟ نعم. إذا كان قيمة الذهب تبلغ الذهب يبلغ النصاب والفضة لا يبلغ النصاب، على المذهب هل يضم الفضة إلى الذهب ويخرج الزكاة مجموعة؟ أحسنت. يقول لو كان عنده نصاب ذهب تام ونصف نصاب فضة، الذهب تجب فيه الزكاة، لكن هل يضم الذهب إلى الفضة؟ ظاهر الكلام نعم يضم في تكميل النصاب، يعني في تكميل نصاب أحدهما حتى لو كان أحدهما دون النصاب، فعلى هذا يعني عنده ذهب وفضة يضم الفضة إلى الذهب ويعتبرها بما تساويه إيش من الذهب أو بقسطها، يعني مثلا إذا كان الآن نصاب الفضة 100 درهم فيها ربع العشر وعنده 100 درهم تقول أخرج ربع عشرها لأنك الآن عندك نصاب تام. أحسنت. لا هي أصل الفضة جائزة، لكن هم من باب ربما يكون من باب الورع أو ما أشبه ذلك نصوا على أشياء. يعني هناك أشياء غير مباحة للذكر. وش بلان؟ لهم كانهم يرون أن الفضة جائزة، يعني إذا كان هناك مثل الحاجة، يعني خاتم أو ما أشبه ذلك، لا أن الإنسان يتوسع فيها. وذلك يعني لو كانت لو الفضة عندهم جائزة على سبيل الإطلاق، قال ويباح للذكر الفضة ويباح للذكر من الفضة ما شاء، أي وانتهى. لكن كونه ينص على أشياء دليل على أن الجائز نحو ما ذكر، نحو ما ذكر. نعم. كيف ربع الضم؟ أي بقسطة، يعني الآن عندنا نصف نصاب ذهب نصف نصاب فضة، عندنا 10 دراهم 100 درهم وعشرة مثاقيل نصاب، نخرج ربع عشر 10 مثاقيل وربع عشر 100 درهم كلهم بحسابه.